يقول: هل من المنهج الصحيح في دراسة الفقه أن يقوم الطالب بتلخيص شرح متن معين دون دراسته على المشايخ كما يفعله كثير من طلبة العلوم أو العلم في الحرم النبوي باشتغال بتلخيص الشرح الممتع؟ والله إن من الحرمان ومن حرمان الخير أن تكون بين أظهر علماء السنة وتشتغل بشيء لا ينفعك وتزهد في حلقهم، فهذا من الخيبة والخذلان. أنا أتكلم عن هذا السؤال، أتكلم عموما، وهذا موجود، يشتغل بعضهم ببعض ويعلم بعضهم بعضا ويتركون دروس الأشياخ وعلماء السنة، هذا من الخذلان وقلة التوفيق، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. فما ينفع ولا يصلح أن تقطع هذه المفاوز من بلادك، تأتي أنت يعلمك من هو مثلك، إما جاهل مثلك ولا أدونك. نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على الإنسان أن لا يضيع عمره فيما لا يعنيه. هذا اللسان كما قال الإمام ابن القيم إما ذاكر وإما لاذع، إما لسان ذاكر وإما لسان لاذع، إما لسان ذاكر في الخير والتقوى وطلب العلم النافع، وإما لاذع في الشر والعياذ بالله والغيبة والنميمة، نعم، والقول على الله بغير علم. والنفس كما قال الإمام ابن القيم إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فانتبه أيها المحب، هل من المنهج الصحيح؟ ليس من المنهج الصحيح أن تجلس أنت وزيد وعمر وتلخص. تلخص ماذا؟ وأنت كما يقال تزبب قبل أن يتحصرم، ما يصلح. على أي أساس أنت لخصت؟ كيف فهمت أن هذا هو المعنى وهذا هو المهم في هذا الكلام؟ كيف أدركت المغزى؟ فاقد الشيء يا ابني لا يعطيه. ثم ليت الأمر يقف عند هذا التلخيص. ماذا يحصل بعد التلخيص؟ أجلس أنا وأنت وزيد وعمر وبكر، فيعرض كل منا ما لخصه، صحيح؟ ثم يبدأ بعد ذلك المداولة والمناقشة، هذا فهم هكذا وهذا فهم هكذا، ثم بعد المناقشة يحتد الكلام، أنت ما تفهم إلا أنت تفهم، يبدأ الأخذ والمد والجزر. ما هو هذا اللي يحصل؟ حاصل ولا ما هو حاصل؟ هذا حاصل، أنا لا أحكي من فراغ، وهذا موجود. هذا مسلك ليس مسلكا لمن أراد طريقة طلب العلم الصحيح. هو الذي ينبغي عليك إذا أردت الصحيح، إذا درست المتن على شيخ حاذق سني، نعم، بعد ذلك تراجع وراءه ما شرح، ثم تقرأ متنا آخر في شرح المتن نفسه مختصر بحسب مستواك، فتنظر تضم الأشباه إلى النظائر، ثم بعد هذا تلخص المعلومة العامة من هذا وذاك، إذا هناك إشكال عرضته على ذلك الشيء، قد تكون أنت تظن أنها فائدة وإذا بها فائدة مقلوبة، ليست فائدة قائمة، فتصوب لك. ولهذا لا يؤخذ العلم من الصحف أبدا، لا يؤخذ العلم من إيش؟ من الصحف، إنما يؤخذ من أفواه الرجال الحاملين له بعلم وعدل. واضح؟ النظر والقراءة لمن كان أهلا، لا أنا لا أمنع من القراءة، لكن موضوع كما سأل السائل التلخيص، من أنت الذي تلخص حتى تحذف كلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين تقول هذا زائد وهذا ناقص؟ التلخيص معناه تستخلص الزبدة والخلاصة، وهذا حشو وهذا غير حشو، لا ينفع بارك الله فيك هذا.